إذا الاعتكاف هو لزوم مسجد؟ لزوم مسجد طاعة الله جل وعلا. بارك الله فيك. سواء قليل أو كثير، لا يتحدد بيوم ولا بيومين. ليس له حد محدود، لا في القلة ولا في الكثرة. جزاكم الله خيرا. وهو مشروع كما تفضلت. وهو مشروع مشروع، إلا إذا نذر صار واجبا من الأمر. أيوه. وفي حق الرجل والمرأة سواء. بارك الله فيكم. ولا يفترض أن يكون معه صوم. هذا صحيح. لا كفف الرجل وهو مفطر فلا بأس. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما حكم ظهور شعر المرأة أو ذراعها أو قدمها في أثناء الصلاة بدون قصد منها؟ الواجب على المرأة التستر في الصلاة، تستر شعرها أو بدنها كله وذراعها وقدمها في الصلاة. أما الوجه فيكشف في الصلاة إلا إذا كان عندها أجنبي ليس محرما لها تغطي وجهها ولا في الصلاة. أما الكفان فاختلف العلماء فيهما، والأفضل سترهما، فإن ظهر فلا حرج في ذلك على الصحيح إن شاء الله. وإذا ظهر شيء من هذا يعني ذلك القصد أو شيء يسير وسترته بالحال لا يضر ذلك، انتبهت له وسترت الحال. إذا كانت في بيتها تصلي في غرفتها وغرفتها مغلقة وليس بها أحد في خط العزيز، ولو لا بد من شكرها، لا بد من شكرها، يعني لا بد من كل ما على وجه الكثير. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. هل يشترط أن يكون هناك غطاء جديد غير الملابس المعتادة في خط العزيز؟ ما يشترط، لا لا على ملابس العادة. نعم. قميصها وقمارها. نعم. وقميصها الساتر أو عليها مثلا جوارب كفى ذلك، وإن لبست قيادة جلباب فوق ذلك. نعم. فهذا خير من الآخر. أرى كثير من النساء يحرصن على هذا الجلباب وإن كان لباسها فضفاضا. ليس بلازم. بارك الله فيكم. أختنا تقول: إذا كان الإنسان صائما ونزل منه دم فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟ لا يضر هذا الصائم، لا يضر فطور الدم إلا الحجامة. أيوه. يحتجم، فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجب والمحجوب. أما إذا أرعب أو أصابه جرح في رجله أو في يده وهو صائم فإن صومه صحيح، لا يضر ذلك. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أم عبد الله عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهل تنطبق هذه الآية على الذي يخاف وهو في منزله؟ هذه الآية نزلت في قصة المسلمين يوم أحد، لما كان الشيطان يخوف المسلمين من رجوع الكفار إليهم وقتالهم. قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، المعنى يخوفهم بأوليائه، يعني يعظمهم بصدورهم ويجعلهم عظماء في صدور المسلمين حتى يخافوهم، حتى يحذروهم فلا يجاهدوا. فبين سبحانه وتعالى أن هذا غلط، وأنه من الشيطان، ونهاهم عن خوفهم فلا تخافوهم، لا تخافوا أعداء الله، الخوف الذي يجعلكم تجبنون عن قتالهم. أما الخوف الذي يوجب الإعداد لجهادهم والأهبة والحذر هذا مطلوب. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال تعالى: يا أيها الذين أنفذوا حذركم. فالذي لا يخاف عدوه لا يعد له عدة، فالواجب يعد العدة لعدوه من السلاح والسجاد والقوة في الجهاد وجمع الصفوف والتشجيع على القتال والإقدام ونحو ذلك، لكن لا يخافهم خوفا يجعله يجبن منهم ويتأخر عن قتالهم، هذا هو المنهي عنه. فإن الشيطان يعظم كفار صدور المسلمين حتى يخافوهم وحتى يجبنوا عن قتالهم، هذا هو المعنى في قوله: لا تخافوهم. لا تخافوهم الخوف الذي يمنعكم من قتالهم وجهادهم أو يجعلهم تجبنون عن قتالهم، هذا هو المنهي عنه. أما الخوف الذي يوجب الإعداد لهم وأخذ الحذر هذا مطلوب على المسلم، أن يخاف شرهم وأن يحذر مكائدهم ثم يعد العدة، أن يعد العدة اللازمة من السلاح ومن الحرس ودفع العيون التي لا تعرف أحوالهم حتى لا يهجموا على المسلمين. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتوقعتم منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليأخذوا ورائكم ولتأتي طائفة أخرى يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تأخذون على أسلحتكم وأمتعتكم فيمين عليكم ملكا واحدا. فدل ذلك على أنهم مأمورون بأن يأخذوا حذرهم ويخافوا شر عدوهم ويخافوا مكائده فيكونون على حذر وعلى أهبة وعلى استعداد حتى لا يهجم عليهم العدو على غفلته وعلى غيره. فالمقصود أن الخوف المنهي عنه غير الخوف المأمور. أيوة. الخوف المنهي عنه هو الذي يدعو إلى الجبن والتأخر. نعم. وتعظيم الكفار ونشر الدور بين الناس هذا منكر. أما الخوف الذي معناه الاعتاد لهم والجد في حفظ أماكن المسلمين وثغورهم حتى لا يجمع عليهم العدو هذا أمر مطلق. جزاكم الله خيرا. إذن الآية الكريمة هي نص على باب الجهاد في سبيل الله وليست على الخوف الذي ذكرته أختنا، خوف الإنسان وهو في بيته. لا لا لا، هذا شيء آخر. أيوة. خوف البيت هذا لا وجه له. أيوة. إذا كان البيت مأمور مغلق الحمد لله. إذا كان هناك شيء يخشى منه فالواجب على أهل البيت أن يسدوه، كان فيه مداخل عليهم يسدوها. إن كان هناك يعني يخشى منه يكون عندها من يؤنسها. نعم. لا غير ذلك من الأسلام. نعم. المؤمن يأخذ الأسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض حي الملز، وهي من الأخت المستمعة باء عين حاء. أختنا تقول: ما هي عورة المرأة للمرأة، مع العلم أن الأخوات المسلمات في الوقت الحاضر أصبحن يظهرن أجزاء كبيرة من ظهورهن ومن بداية أقدامهن حتى الركبة، لا لحاجة ولا لضرورة إلا تلبية لموضة أصدرتها نساء الغرب والكافرات وتشبها بهن وأصبحت عادة. نرجو من سماحة الشيخ التوجيه، جزاكم الله خيرا. عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة، كالرجل مع الرجل. لكن ينبغي المرأة أن تعتاد الستر وأن تحرص على ستر بدنها عند نسائها وعند غيرهم من أهل بيتها. ينبغي أن تعتاد ذلك لئلا يخشو بينهن التساهل بهذا الأمر. فينبغي المرأة أن تعتاد ستر بدنها، ستر صدرها وصهرها وسرقانها لئلا يراها من لا يبالي بالتهجم على النساء من هنا ومن هنا، من خادم وسائق وزوج أخت وأخي زوج ونحو ذلك. تقوم بسترة حتى لو هجم أحد من هؤلاء دخل عليهم من أو هن غافلات فإذاهن متسترات. ولأنها إذا اعتادت تكشف عند النساء فتعتاده في بيتها عند سائق وعند خادم وعند أخي زوج ونحو ذلك، فالحيطة والذي ينبغي المرأة أن تكون في آية من العناية بالستر والحشبة في جميع أحوالها. لكن لو رأت المرأة من المرأة ساقا أو ظهرا أو ثديا أو لا يضرها ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من العراق الأنبار، هذه رسالة بعث بها الأخ أبو بكر الهيتي فيما يبدو. أخونا يقول في رسالته: يوجد حديثا عند الإمام البخاري مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وحديث آخر عن سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترفض هذا القول وتقول: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. فما جوابكم أثابكم الله عن هذه المسألة؟ هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه